الإسكندرية. فترة تشويق وغموض، تفكير وأدلة وتحليل، ما بين دراما ومستمعين، وبحث عن جاني كلا سادس مرة مع حاسم متولي، فيفيان محمود. صباح الخير على كل مستمعينا في كل مكان، والإثارة والتشويق والبحث عن جاني مجهول وكلاكات سادس مرة. معاكم يوم الحد أحلام صباغ على مكسر الهواء. صباح الخير يا هان، صباح العاشق الهان، صباح الخير يا هان، صباح العاشق الهان. إذا هامت عيون الناس أنا يومين ونايم. صباح الخير يا هانم والهانم النهاردة أمل إبراهيم مذيعة الفترة. يا متدلق يا متدلق يا سيبني في نار قلبي مولع، يا متدلق يا متدلق يا سيبني. وبنصبح كمان على الزميل محمد أحمد إسماعيل من كنترول الإذاعة. وأحلى صباح مني أنا محاسن متولي. طبعا فايق ورايق ومبسوط ومش متضايق لأني معاكم، ومعانا كمان المخرجة المبدعة فيفيان محمود. ودايما معاكم يوم الحد في كلاكات سادس مرة، مسلسل اليوم الواحد. ومسلسلنا النهاردة بعنوان أثار أقدام لفيفيان محمود وأمال صادق. مسابقتنا النهاردة عن فيلم شمس الزناتي. شمس الزناتي فيلم مصري عرض عام 1991 للزعيم عادل إمام، وكان معاه محمود حميدة وسوسن بدر ومحمود الجندي ومصطفى متولي وإبراهيم نصر وعبدالله محمود. شمس الزناتي من إخراج سمير سيف، وهو مقتبس من فيلم أمريكي شهير. عايزين نعرف اسم الفيلم الأمريكي المقتبس عنه الفيلم المصري شمس الزناتي، وكمان اسم الشخصية اللي لعبها الفنان محمود حميدة. انتظار مكالماتكم على تليفوناتنا 012-27-57-43-46 و 09-010-936-542-9 و 58-24-718-719. I'm ومعانا مكالمة. ألو. صباح الفل. صباح النور مؤمن. ازيك يا مؤمن؟ صباح الفل يا سيدي محسن وعلى أسرة البرنامج وعلى كل الاسكندرية الجميلة. أهلا بك. أهلا بك يا مؤمن. قولي بقى اسم الفيلم الأمريكي المقتبس عنه شمس الزناتي. هو الفيلم اسمه العظماء السبعة إن شاء الله، ومحمود حميدة في الفيلم كان اسمه برعد. برعد. الفيلم ده والفيلم ده حضرتك مصور في صحراء شينا. ماشي يا مؤمن. تابعنا واسمع معانا كمان بعد شوية مسلسل يوم الواحد وتعرف على الجاني. أشكرك. مع السلامة. ودلوقتي هنسمع مع بعض الحلقة الأولى من مسلسل اليوم الواحد آثار أقدام لفيفيان محمود وأمال صادق. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد. مساء الخير يا عيشة. كنت فين يا متولي ده كله؟ وفيها يا عيشة لما تأخر ساعة ولا اتنين ورانا الديوان؟ أصل عم إبراهيم أبو سليمان جالك مرتين وانت عارف ظروف رجليه. وعايز ايه عم ابراهيم ابو سليمان؟ ما جاليش، بس كونه يجي لحد هنا مرتين يبقى اكيد عايزك في حاجه مهمه. بكره بجعد عليه، اهي داره قريبه من الارض. يلا يلا قومي حضري له لقمه تعشى بيه. طب ما توصل له يا متولي. النهار له عينين يا عيشي. الله، هي الدنيا طارت؟ وبعدين ايه اللي يوديني حدام متاخر كده؟ الله، انت لسه قاعده؟ ما تقومي تسخني لي لقمه كلها. ايه ده؟ وده مين اللي حيجينا الساعه دي؟ افتحي الباب يا فريده. اكيد نامت، انا حقوم افتح. مساء الخير يا متولي. اسعد مساك يا حاج ابراهيم، تفضل. يزيد فضلك. هي عيشه ما قالت لكش اني سالت عليك؟ قالت لي، بس انا قلت اعدي عليك بكره الصبح. اعمل لنا شاي يا عيشه ولا نجيب عشاء الاول؟ لا، تعشيت والحمد لله. طيب تفضل اقعد. ها خير؟ خير ان شاء الله. هو موضوع بسيط جايلك فيه وكل عشم. وعشمك في محله. وبخصوص ايه الموضوع ده؟ بخصوص التلات جراريت اللي انت فاتح في بيعهم اللي في الحوض الشرقي. أنا فعلا كنت ناوي بيعهم عشان أجدد الدار وأجهز فريدة بنتي، لكن زي ما أنت عارف ما حصلش نصيب، وموضوع خطوبة فريدة ما تمش، فصرفت نظر عن بيع الأرض. وإن قلت لك أنا مستعد أشتريه وبالتمن اللي تقول عليه. الشاء حطيه وتعالي حضرينا يا ست عيشة. خير يا عم إبراهيم؟ عم ابراهيم عايز يشتري الثلاث جراريت اللي كنت فاتح في بيعه. يا ريت يا متولي، خلينا نهد دارنا ونبنيها حجر، دي هتوجع علينا. يبقى على خيرة الله. استنى بس يا عم ابراهيم. وما استنى ايه يا عيشي؟ انت مش وافقتي؟ ايوه وافقت، بس فيه مشكلة، ومشكلة كبيرة كمان. مشكلة ايه يا عيشي؟ الله، ما تنطقي. مصطفى زدان جارنا في الارض. ماله مال الأرض مصطفى زدان؟ إذا كنت أبيعها ولا خليها؟ إزاي يا متولي الكلام ده؟ إيه ده، أرضه لازقة في أرضنا. قصدك إيه بالكلام ده يا عيشة؟ مسلسل اليوم الواحد، تأليف فيفيان محمود، إخراج آمال صادق. ساعة استمعنا الجزء الأول من مسلسل اليوم الواحد أثر أقدام، تأليف فيفيان محمود وإخراج أمال صادق. وكان معانا قبل المسلسل المسابقة، ومسابقتنا بتقول فيلم شمس الزناتي اللي عرض عام 1991 لعادل إمام ومحمود حميدة ومصطفى متولي من إخراج سمير سيف، مقتبس من فيلم أمريكي. عايزين نعرف من حضراتكم اسم الفيلم الأمريكي المقتبس منه فيلم شمس الزناتي، واسم الشخصية اللي قام بيها الفنان محمود حميدة. راديو اسكندرية وكلاكيتس دسمرة، ومعايا تليفون. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تحية للرباع الجميل اللي موجود، أحلام وأمل ومحاسن ومحمد، ومنورين دايما. أنا أول مرة أسمع البرنامج ده على فكرة، والأستاذة فيفيان طبعا المخرجة. لا، ما أنا كنت أقول لك بقى بعد كده في أمل وفيفيان، دول بقى في البرنامج البوليسي بتاعنا ده. طيب قولي بقى اسم الفيلم الأمريكي المقتبس عنه فيلم شمس الزناتي. العظماء السبعة، ويمكن أنا دخلت شمس السناتي سينما سنة 91 في أحد السينمات المشهورة في وسط البلد في القاهرة سنة 91، ودخلت عرض أول يعني كمان. طيب جميل. طيب محمود حميدة كان شخصيته وكان اسمه إيه؟ المارشال برعي طبعا. بشكرك جدا أستاذ محمود، مع السلامة. مع السلامة. ومعانا تليفون. الو الو، خط قطع، سيبينا تاني ان شاء الله. ورجع لنا تاني. الو الو، ايوه ايوه، اهلا اهلا بحضرتك، تحياتي لجميع اطفال العاده الكبيره ان شاء الله. اشكرك. قول لي بقى مين الفيلم اسمه ايه الفيلم الامريكي؟ الفيلم العظماء السبعه، ده نقطه امريكي. ايوه، عمل ياباني قبل كده بالظبط. واسمه الفنان محمود حميده. بشكرك بشكرك، مع السلامة. ودلوقتي ممكن نسمع الجزء الثاني من أثر أقدام مع فيفيان محمود وأمال صادق، ونشوف إيه اللي هيحصل في أحداث المسلسل. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد. وماله مصطفى صدام بارد عايشه؟ اذا كنت تابعه ولا خليه. ازاي الكلام ده متولي؟ دي ارضه لازقه في ارضنا. قصدك ايه بالكلام ده يا عايشه؟ قصدي هو اولى بشراء الارض، نساله الاول ان كان عايزها ولا لا. ما انت عارف انه راجل شراني وسكك غبرة، واحنا مالناش في المشاكل. بس دي ارض يا عيشة، وانا حر فيه ابيعها للي على مزاجي. الله. وبعدين مصطفى زدان ما عرضش علي انه يشتريها لما فتحت في بيعها سابق. كلامك مظبوط يا متولي، عداك العيب. وبعدين انا داري قريبه منه واولى برضو بيه. والله بقى اللي تشوفوه، بس انا قلت اللي عندي. يبقى نقرا الفتح. اعرف الاول ناوي تشتري على كام قبل قرايه الفتح. انا هشتري بزياده 1000 عن السعر اللي ماشي في البلد. شوية خليهم 2000 وما تبقاش طماع. ده كوم الطماع ناقص. دي أرض قريبة من السكة. آخر كلام هدفع 8000 في الجراط. قلت إيه؟ أنا موافق. هدفع لك 12000. ده عندي كتبت العقد وباقي المبلغ عند التسجيل. على بركة الله. المبلغ هيكون جاهز كمان يومين. ايدك يا متولي نقرا الفتحة. وردي، حصل حاجة لمنصور جوزك ولا لحد من ولادي؟ حصل حاجات مش حاجة. فين متولي اخوي؟ في الوحدة بيشتري كيماوي الان. على كده الكلام اللي داير في البلد صحيح. كلام ايه يا وردي؟ ان متولي حيبيع الثلاث جراريت اللي جنب السكة لابراهيم ابو سليمان. بصحيح يا وردي. وبعدين يا اختي، هو انت ليكي في الارض دي؟ ليه جراش يا مرات اخوي؟ نعم. ازاي يا وردي؟ ده انت واخدة حقك من سنين. خدته في الجناين، لكن في الارض دي لا. ما هو اخوكي مصورك وجهزك من حر ماله لما اتجوزتي، وقلنا ده قصاد حقك في الارض دي. لا يا عيشة، الارض دي هتاخدها شركة كبيرة لانها دخلت كاردون المباني، وجرات الارض هيولع ويمكن يوصل لعشرين الف جنيه. عشرين الف جنيه واكتر كمان. وعشان كده بقى انا عايزة حقي فيه. انت بتبيع الارض للحاج ابراهيم ابو سليمان يا متولي؟ ايوه هبيعها، وجريت فتحة معاها يا مصطفى. الارض دي يا متولي تلزمني، ها، ومحدش هياخدها غيري. مسلسل اليوم الواحد، تأليف فيفيان محمود، إخراج آمال صادق. على موجة الإسكندرية وكلاكيت السادس مرة، وسمعنا الجزء الثاني من أثار أقدام، ومسلسلنا تأليف فيفيان محمود وإخراج الزميلة أمال صادق، وكان معنا مصطفى. مصطفى هو الفنان ماجد الهجرسي. ما تفتح يا واد تشوف مين. أنا حالف. مين يا أم؟ أنا حالف. أكيد أبو الوفا. ايوه هو ابو الوفا. يابا طب روح افتح له وخد درس. انا سهرت بقى من الاكل ده يابا. ما تخيلوه بقى، خيلوه يا واد. افتح له، ايده تقيله يكسر الباب. سعدتي مساء يا ام ماهر. يمسيك بالخير يا اخويا، اتفضل خش. خذي. اين انت؟ اخد ايه؟ يو دي فلوس. احمدك يا رب. هذه باقي حق دروس ابنك حسين حتى لا ازل بها بعد ذلك. لا هو راضي يتعلم ولا انا شايف ان فيها امل. ليه بس كده؟ ده بيقرا الجورنال دلوقت. يبقى كفايه عليه كده، كفايه عليه، ده انا بلف عليه بالساعات حتى ألاقيه وأنا نظري على قدي. ما أنا حبسهولك أهو جوه من الصوب، ده أنا منعه من الخروج. التعليم ليس بالإكراه يا أم ماهر. استحمل يا أبو الوفا، ده احنا ما صدقنا حد عرف يفك الخط في العيلة. وادي حسين، حسين هو راح فين يا خود؟ أكيد هرب كعادته. هرب منين؟ ما احنا واقفين قدام الباب. من الشباك يا أم ماهر. هي عادته ولا حيشتريها بقى؟ يا ربي أكتفه ولا أعمل فيه إيه الودة؟ أنت رايح فين أنت كمان؟ خارج خارج. طب تعال تعال تعال، باب الشقة من هنا. أين أين؟ أنت كنت داخل كده أوضة النوم. أنت عايز بقى تجيب لي مصيبة ولا عايز تفسد أخلاق؟ الأكشن والإثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. كده كده سادس مرة. كده كده سادس مرة. كل يوم حد على موجة إذاعة الإسكندرية. كلا كده سادس مرة ومسابقتنا فيلم شمس الزناتي، وعايزين نعرف اسم الفيلم الأمريكي المختبس منه الفيلم المصري واسم شخصية الفنان محمود حميدة. ومعايا تليفون. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا حاسم حبيبة قلبي. أهلا بيكي. مامت هند شروت. أنا بحبت أنا هند بقى. بتنوري. قوليلي الفيلم الامريكي اسمه ايه؟ العظماء السبعة. ومحمود حميدة؟ ايوة فيلم شمس الزناتي. محمود حميدة كان قايم بدور ايه؟ اللي هو شمس الزناتي فيلم شمس الزناتي. طيب تابعينا وهتعرفي. اشكرك، الف شكر. هنفكركم بأحداث الفيلم ونسمع دلوقتي جزء من الفيلم. في عام 1940 أعلن موسوليني الحرب على إنجلترا وفرنسا. ديلي يا زلعادي اشتغل. كان يشتغل ما بلقاش في ساحة الحسين. صدق بالله يا شيخ عثمان. لا إله إلا الله. حرمة حملانة سائرة في الطريق. كانت فرخة منكبت على الحرب قدام القهوة. شد شمس وحجرة وسحبها جوا القهوة. كمان يشتغل باب؟ طلعتها ولدين. ومين يكون هذا المخلوق؟ بس الزرايب الجن اللي مصور المجاب في ولادة شمس الزناتي. ما لعبطت عليه ليه؟ مع محب التشويق والغبن والبحث عن جاني مجهول. كلا سادس مرة الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود من 11 لوحدة ظهرا على موجة إذاعة الإسكندرية. من عناصر نجاح الفيلم الموسيقى التصويرية، والموسيقى التصويرية الحقيقة مميزة جدا في فيلم شمس الزناتي، وهي للفنان هاني شنودة. قصة فيلم شمس الزناتي هي كانت أثناء الحرب العالمية الثانية، في واحة تعرضت بالصحراء الغربية لهجوم مجموعة من المسلحين بقيادة المارشال بوراي. بيسافر عثمان شيخ القبيلة للقاهرة، بيشتري الأسلحة، بيستعين بيه شخص اللي هو شمس الزناتي، وشمس الزناتي بيستعين بمجموعة من الأصدقاء بيدخلوا المعركة ضد بوراي، ونتيجة خيانة أحد البدو يتمكن بوراي من تجريدهم من السلاح، وفي أثناء العودة بيستولوا على سيارة ذخيرة بيرجعوا بيها للواحة يواصلوا المعركة وينتصروا، ولكن بعد استشهاد 5 منهم. ودلوقتي عايزينكم تتصلوا بينا على تليفوناتنا 012-27-57-73-46 و 010-936-54-29-58-24-718-719. والأكشن؟ جدا جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربي. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكات سادس مرة. تشويق، تركيز، دهشة، توتر. ما زلنا معكم مع التركيز والتوتر والبحث عن الجاني المجهول وكلاكات سادس مرة، ومسلسل اليوم الواحد أثر أقدام، تأليف فيفيان محمود وإخراج أمال صادق. في المسلسل عندنا أكتر من شخصية، عندنا متولي وعيشة، وعندنا إبراهيم ومصطفى ووردة. وردة هي أخت متولي اللي لها جزء في الأرض وهو عايز يبيعها، وجوزها هو مصطفى، ومصطفى هو الفنان الجميل، الفنان السكندري الأصيل الأستاذ ماجد الهجراسي، وهو من الجيل الثاني لنجوم الدراما السكندرية ودفعة الفنان أحمد أبو العينين مبروك عبد العزيز ويسري أحمد. بدأ حياته ممثل في المسرح وشارك في كتير من المسرحيات بأدوار مهمة أهلته، وإن هو يعمل في فرقة الإسكندرية المسرحية، وكان بطل لعدد من المسرحيات. اعدل الجارد معاه يا أحمد. حاضر يا ريس عوض. إبراهيم هذا هيودينا في داهية، صوته عالي والليل بيسمع. احنا في ايه ولا في ايه بس يا باشا عوض؟ ابراهيم ملوش اثر، ممكن يكون الموت حدف على بعيد وهيظهر توا. مشكلة ما بيعرفش يعوم، هذه تبقى مصيبة سودة، احنا في عرض البحر. ابراهيم ظهر يا احمد، حد فيكم لقاه وشافه؟ خالد وحسين لسه بيدوروا عليه. طيب اني هنخطف وندور عليه تاني. خليك هنا معانا كده هنتوه عن بعضنا. عايز نلحقه قبل ما يضيع مننا. اسمع الكلام يا وليد، اسمع الكلام. اللي ستاره سودة ومش هنعرف نلاقي بعضنا. يعني ايه يا ريس عوض؟ يعني نطلع المركب على ما يجوا الباقيين. اني مش هنطلع المركب الا لما نلاقي ابراهيم. صاحبك ده راسه ناشفه، مش عارف انه مدام ما ظهرش العين توه اكيد البحر بلعه. قصدك يا ريس عوض؟ قصدي نلم بعضنا ونلحق المراكب اللي سبقتنا عشان تفوتكم السفينه ونطلع من غيركم. انت بتقول ايه؟ انت بتفكر في السفينه وابراهيم اللي البحر بلعه وسيبه بالسهوله دي ونمشي؟ نمشي ازاي من غيره؟ البحر يا ولدي تربه كبيره وياما ناس دفنوا جواه. وبعدين ايش اللي بايدينا نعمله لابراهيم توه؟ ابراهيم مات يا احمد وسمع موت. كويس عوض في هذه المسلسل في هذا المسلسل أحلام ضائعة، وكان قايم بدور ليبي هو الفنان ماجد الهجراسي اللي بيعد ممثل من الطراز الأول رغم تسكينه دايما في الأدوار التانية، لكنه استطاع أن يثبت نجاحه فيها بأسلوبه الخاص وصنع منها أدوار مهمة، منها طبعا دوره في أحلام ضائعة، عندما تشرق الشمس، حصان عم بركات، ماهر أبو النور وشهادة المليون، وغيرها من الأدوار والأعمال الدرامية. ودلوقتي معنا مع الجزء الثالث من مسلسل اليوم الواحد آثار أقدام فيفيان محمود وأمال صادق، وحنعرف إيه اللي حصل في موضوع بيع الأرض. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد. الأرض دي هتولي تلزمني ومحدش هياخدها غيري. بأمارة ايه يا مصطفى أزدان؟ بأمارة ايه؟ بأمارة انها لازقة في أرض، يعني في ريحي، يعني من حق أخدها وبالشفعة وبسعر الحوض كمان. بقى كده؟ ايوه كده. طب استنى بقى لما اكتب العقد وارفع عليا قضيه، سكه المحاكم قدامك. اه فكر يا متولي قبل ما تقول كلام تندم عليه. داني مصطفى صدق. الارض دي ارضي واني حر فيها. الله، البيع مش بالعافيه. ده اخر كلام عندك يا متولي؟ قلت لك سكه المحاكم قدامك. سكة المحاكم دي للناس الضعفة، لكن أنا هاخد حق بإيدي. مالك يا متوالي؟ رجع معفر ليه كده؟ أنا في حيرة عايشة. إيه؟ عشان الكلمتين اللي قالهم مصطفى زيدان؟ لا، عشان الأرض اللي ظهر لها أكتر من مشتري كده مرة واحدة. لا، وظهر لها ورثة كمان. ورثة؟ قصدك يا عيشة بالكلام ده؟ وردة أختك كانت هنا الصبح، يا دوبك أنت طلعت من الدار كانت هي على الباب. وعايزة إيه وردة؟ ما هي واخدة حقها كامل في الميراث. يظهر إنها نسيت إنك شورتها قصاد حقها في الثلاث جرارات دول. يا ريتني كنت كتبت ورقة ساعتها زي ما شاروا علي. لكن أنا قلت لأختي، يعني أنا مجهزها بأكتر من تمنه، إزاي وردة تعمل كده؟ لنفس السبب اللي خلى عم إبراهيم أبو سلماء ومصطفى زيدان يتخانقوا على شراء الأرض. اللي هو إيه؟ عيشة، أنت عارفة حاجة أنا معرفهاش؟ الأرض يا متولي دخلت كردون المباني، وظهرت لها شركة كبيرة عايزة تاخدها، وبيقولوا سعر الجراد حيوصل 20,000 جنيه. جبت الكلام ده منين؟ من وردة أختك دي، البلد كلها عارفة. ايه؟ وابراهيم ابو سليمان عايز ياخده ب8,000 وزدان بسعر الحب. عرفت بقى ليه الكل اللي بيجري عليها؟ عرفت يا عيشة، ومش بايع. اكيد يا عم ابراهيم عايز تضحك علي. صحيح، راجل شايب وعايب. السلام عليكم يا متولي. وعليكم. أنا جاهز بالفلوس. فلوس؟ فلوس إيه؟ ال 12,000 زي ما اتفقنا. خلي بالك كنت حتوقع، ما تمشي بعكاز احسن. ربك بيستر. ها، ما قلت ليش هنكتب العقد امتى؟ ما فيش عقود حتتكتب، الارض تلزمني. مسلسل اليوم الواحد، تأليف فيفيان محمود، إخراج آمال صادق. هنعرف ايه اللي هيحصل في خلال المسلسل بعد شوية، لكن احنا معانا مسابقتنا فيلم شمس الزناتي اللي بطولة الفنان الكبير عادل امام ومحمود حميدة وسوسن بدر، وعايزين نعرف اسم الفيلم الامريكي المقتبس عنه الفيلم المصري وكمان دور محمود حميدة. ومعايا مكالمة. الو الو الو ايوه مرام استاذة محاسن، صباح الفل. صباح النور، قولي لي اسم الفيلم. اسم الفيلم الأجنبي؟ أيوة. الشمراء السبعة والعظماء السبعة. العظماء السبعة، لكن هو بالياباني السمراء السبعة برضو. هو بالياباني طيب. بالياباني والشخصية اللي قام بيها محمود حميدة. برعي. برعي. بشكرك يا شمس الزناتي. شكرا. شكرا مرام. مع السلامة. مازلنا معكم وفيلم شمس الزناتي اللي هنسمع منه جزء دلوقتي، تفتكروا معانا احداث الفيلم. ايش الشرط؟ نتجوز وارجع ليك عروسه تانيه. واحد مخبول مثلك. تليفون. الو صباح الخير نور حسن. صباح النور. ازيك يا معضل؟ اهلا بيك. قولي لي الفيلم الامريكي اسمه ايه؟ العظماء السبع. طيب ومحمود حميده؟ المشاك وريه. متابعه معانا احداث المسلسل اليوم الواحد؟ من سبع ولسه كل حلقات بتبعت مازال. طيب ماشي، تابعي معانا بقى واعرفي هيحصل ايه وتقولي لنا. اشكرك يا ام عبد الله، مع السلامه. مع السلامه. بتحب الاثاره والاكشن؟ جدا جدا. عندك سرعه بديهه وتقدر توصل للجيم؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعه 11:05 للساعه 1 وكلاكيت سادس مره. تشويق، تركيز، دهشة، توتر. زلنا معكم مع الإثارة والتشويق والبحث عن جاني مجهول وكلاكات السادس مرة ومعايا تليفون. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام حاج عربي. تحياتي. اهلا بحضرتك. سلايين ساعه اسكندريه اللي ربنا يخليها لنا. الله يخليك. قول لي اسم الفيلم الامريكي. العظماء السبعه. محمود حميده. برعي طبعا. برعي كويس. لان برعي موت ناس الموتى، لان عادل امام بتديله بالشوكه في رقبته، هتعدي من رقبته من الناحيه الثانيه. شمس الزناتي كل الممثلين اللي فيه هتموت ما عدا عادل امام، هيطلع كسبان بالفيلم ده بالاخير او الزوفان، بس هياخدها معاه. وعبد الله محمود هم دول الثلاث ممثلين اللي لقوا في الفيلم كله، انما ابراهيم نصر وكله الباقيين كلهم ماتوا في الفيلم. بشكرك يا حاج عرب. عشان كانوا بيحرروا الارض. شكلك شفت الفيلم اكتر من مره. بشكرك، مع الف سلامه. معايا على التليفون صفوات. اهلا بيكي. اهلا بيك. قولي لي الفيلم اسمه ايه؟ الفيلم بتاع جميل ما سمعك ودخلت والله. الله يخليك يا رب. احنا بنسعد بيكي دايما. سلام مخصوص للاستاذ امل ابراهيم. الله يسلمك. والاستاذ المخرجه شكرا جميلة. شكرا. قولي لي اسم الفيلم الامريكي المقتبس عنه فيلم شمس الزناتي. سبعة ومحمود حميده البرعي. وايه اخبار المسلسل معاكي؟ مستنيه بقى الجزء الرابع، يمكن اعرف الحل بتاع مستنيه الجزء الرابع. مش حاسه ان هيحصل حاجه في الجزء الرابع؟ معقول. يمكن. يمكن. تابعي معانا ومستنياكي تكلمينا تاني. اشكرك. حاضر يلا. مع السلامه. الو. ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا بيك محمد عادل. ازيك يا محمد؟ ازيك يا استاذ محمد، عامل ايه؟ بخير والله. قول لي الفيلم الامريكي اسمه ايه؟ العظماء السبعه طبعا. ومحمود حميده؟ برعي. برعي. واخبار المسلسل متابع؟ متابع. طيب مش شاكك كده في اي حاجه؟ ممكن يكون في حاجة في الجزء الخامس. في الجزء الخامس. استنى معنا الجزء الخامس. بشكرك يا محمد، مع السلامة. بتحب الإثارة والأكشن؟ جدا جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكات سادس مرة. تشويق، تركيز، دهشة، توتر. فيلم شمس الزناتي من إخراج المخرج الكبير سمير سيف، اللي اشترك مع عادل إمام في مجموعة من الأفلام غير شمس الزناتي، منها الغول والمشبوه والهلفوت، وكمان ظهر عادل إمام في فيلم كلام في الحب. الفنان سمير سيف هو خريج المعهد العالي للسينما عام 1969، وكمان هو كاتب سيناريو وحوار ومؤلف. تخرج من قسم الإخراج بتقدير امتياز، واتعين بعد كده معيد بالمعهد، وعمل في النقد السينمائي، ومساعد لعدد كبير من المخرجين الكبار، منهم شادي عبد السلام ويوسف شاهين وحسن الإمام. وبدأ حياته بفيلم دائرة الانتقام عام 76، وبعد كده قطع على نار مع نور الشريف، وحقق شهرة كبيرة من خلال فيلم إبليس في المدينة، وبعدها فيلم المتوحشة، وفيلم المشبوه مع عادل إمام وسعاد حسني سنة 82، وكمان مع سعاد حسني غريب في بيتي ونور الشريف، وعادل إمام وهو قدموا مع بعض الغول سنة 83، وعادل نور الشريف تاني وقدم معاه فيلم آخر الرجال المحترمين، وتوالت الأعمال اللي منهم شمس الزناتي موضوعنا النهاردة. ما اللي عبطت عليه ليه؟ موعدنا مع محب التشويق والغموض والبحث عن جاني مجهول. كلا كلا كلا سادس مرة. كلا كلا كلا سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود من 11 لوحدة ظهرا على موجة إذاعة الإسكندرية. مستمعينا ما زلنا معكم وكلاكيت سادس مرة وسمعنا مع بعض مسلسل اليوم الواحد أثار أقدام ثلاث أجزاء منه وفي صراع على شراء الأرض. ليه بقى؟ علشان ارتفع سعرها ل20,000 جنيه لأنها تحولت لكرتون المباني ومتولي رافض يبيعها. مين بقى اللي حيشتريها وحيحصل ايه؟ ده اللي حنعرفه بعد موجز الأنباء ان شاء الله من خلال الجزء الرابع لمسلسل اليوم الواحد. والله انت منور، والله انت منور، والله انت منور. أمر ارفع بشر جنبك بيشوفك يتهرب منك يتلخبط لك بتجي سيرتك ويقول يا بكي مش ممكن ألاقي زيك تاني. مش عارف اقول لك ايه تاني. مركز أخبار رأس الساعة من راديو اسكندرية 101.1 FM معا تكتمل الصورة. تعلن تمام 12:00. الإسكندرية لكم التحية. وزيرة التعاون الدولي دكتورة رانيا المشاط تعلن موافقة البنك الدولي على تمويل تنموي بقيمة 440 مليون دولار يتم توجيهها لتطوير قطاع سلك الحديد، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك التي توفر التمويلات التنموية لمختلف القطاعات في الدولة. وزارة الصحة والسكان تبدأ تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا بعدما سجل أكثر من 160 ألف مواطن من الفئات الأولى بالتطعيم على الموقع الرسمي المخصص لهذا الغرض. توفير 4307 فرص عمل للذكور والإناث وذوي الاحتياجات الخاصة بجميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة بأجور مجزية من خلال 62 شركة ومصنع قطاع خاص ب 12 محافظة خلال شهر مارس الحالي. هيئة السكة الحديد تستقبل دفعة جديدة من العربات الروسية عبر ميناء الإسكندرية غدا وتضم 13 عربة. محافظ البحيرة يعلن عن موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة مشروع محطة رفع صرف صحي على قطعة أرض بعزبة الطرفاية قرية أبو الخاوي كوم شريك مركز كوم حمادة. جامعة الإسكندرية تعلن تحقيق الجامعة تقدما في نتيجة تصنيف الجامعات البريطاني بالتخصصات العام 2021. من الإسكندرية قدمنا لكم موجز أنباء 12:00. شكرا لكم. كمان 95.9 FM إسكندرية هوانا شكل تاني. علشان تقولي مين اللي قتل داليا مراد؟ ما اللي قبضتوا عليه ليه؟ موعدنا مع محب التشويق والغموض والبحث عن جاني مجهول. كلا كلا كلا سادس مرة. كلا كلا كلا سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود من 11 لوحدة ظهرا على موجة إذاعة الإسكندرية. ما زلنا معكم مع كلاكيت سادس مرة، ومعانا دلوقتي كلاكيت رابع مرة، الحلقة الرابعة من آثار أقدام، تأليف فيفيان محمود وإخراج أمال صادق. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد. ما قلت ليش يا متولي هنكتب عقد الارض امتى؟ مفيش عقود هتتكتب، الارض تلزمني. تكونش عايز تبيعها لزيدان؟ خفت من تهديده اياك؟ لا يا عم ابراهيم، انا ما بخافش غير من اللي خلقني، وعيب لما تبقى راجل كبارة كده وتضحك علي. وضحكت عليك في ايه؟ ده سعرها 5، اديتك فيه 8. انا عرفت بموضوع الشركة والارض مش للبيع. يا والي كلام البلد كتير، لا في شركة ولا يحزنوا. امال انت حتموت عليها ليه؟ عشان عايز اعملها مشروع جنب داري، معلف لتسمين العجول، ومصنع لتصنيع اللحوم، والم فيهم شباب البلد العاطل والمتلطع على الجهاوي وصالات الكمبيوتر. برضو مش حبيع. انا حسيبك تفكر، هرجع لك تاني. وعلى فكرة أني ممكن أزود في السعر كمان. المهم الأرض دي ما تخرجش عن إيدي. العوافي يا عيش. يا عافيك يا ورد. يعني متولي ما عداش علي عشان نحل موضوع الأرض دي؟ أهو في الغيب، فوتي عليه وانت راجعة من السوق. ما توزني البطاطس يا خالة وصفة، خلينا امشي من هنا. على فكرة انا حايشة منصور جوزي عن متولي اخوي. وله احد انا منصور عشان تحوشي. له جرات، هو مش جوزي ولازم ان يدافع عن حقي وملكي وجوازك اللي كلفنا شيء وشويات من سنين. اردوهم دو 5000 عمر. الكلام ده بدي قوله لاخوكي، انت وهو صورة خير، فضتك بعافية. كويس اني لقيتك يا متولي. اهلا يا منصور، قول اللي حداك. اللي حدايا انت عارفه، وانت برضو عارف ان حق وردة في الثلاث جراريت وصلها يوم ما اتجوزتك. اثبت. المحاكم لها الورق والعقود، لكن الكلام بالبج كده ما بيتاخدش بيه. يعني انت عارف ان حقها وصلها؟ اللي دفعته حتاخده، لكن جرات الارض دي يلزمني، هنبني عليه دار. انا بكلمك اهو راجل لراجل، بدل ما ندخل في متاهات المحاكم. كل ده عشان الارض سعرها طلع للدرجة دي؟ الفلوس بتغير في الناس. كل واحد اولى بحقه يا متولي، وبعدين الغلا والكوى اللي احنا فيه خلى كل واحد يدور على القرش قبل الجنيه. وان قلت لك وردة ملهاش حاجة عندي، يبقى هتندم يا متولي. وقول لوردة اخوك بيقولك لما يموت ابقي ورسي فيه. انت اللي طلبت وحتنولها على يدي. مسلسل اليوم الواحد، تأليف فيفيان محمود، إخراج آمال صادق. بتحب الإثارة والأكشن؟

ورجعنا لكم مرة تانية مع كلاكيت سادس مرة، وسمعنا الجزء الرابع قبل الأذان، وفي صراع على الأرض من مصطفى زيدان وإبراهيم أبو سليمان ومنصور جوز وردة، والتلاتة قاموا بتهديد متولي علشان هم تلاتة طمعانين في شراء الأرض. ومعايا مكالمة. ألو، مساء العسل يا محاسن. أهلا وسهلا مؤمن. كلاكيت تاني مرة. كلاكيت تاني مرة. ربنا يحفظك. تقول أنا عن ما أعتقد كده إن إبراهيم هو اللي هيكتب ساحة الأرض، عشان أنا يعني حاجة كده في شر كده، في لأن كده شر فاهمني كده، وبيكلم وفي وشه. أنت شايف وشه وعينيه؟ ده جميل كده، أنت حسستنا إن الإذاعة تتشاف، ده حاجة حلوة أوي. طبعًا. أنا بشكرك يا مؤمن. نشوف نتابع، نشوف إبراهيم ولا مصطفى ولا منصور ولا وردة، في كتير. ربنا يسهل الحلقة الخامسة هنعرف منه. أشكرك، تابع معنا. شكرا شكرا، مع السلامة. اللي بيحب الأكشن والإثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. كلاكيت سادس مرة. كل يوم حد على موجة إذاعة الإسكندرية. ومسابقتنا عن فيلم شمس الزناتي، الفيلم اللي اتعرض سنة 1991 للزعيم عادل إمام ومن إخراج سمير سيف، هو مقتبس من فيلم أمريكي شهير، وتقريبا معظم مستمعينا عرفوا إن هو فيلم العظماء السبعة أو ساموراء السبعة بالنسبة للفيلم الياباني، لأنه كان الأول تأليف ياباني سنة 56، وبعد كده بقى العظماء السبعة اللي اقتبس منه الفيلم المصري شمس الزناتي، إخراج المخرج الكبير سمير سيف. وشخصية الفنان محمود حميدة هو فعلا المارشال برعي، واجتمع عليه معظم مستمعينا. الفيلم إخراج سمير سيف، سيناريو وحوار مجدي هداية، مدير التصوير سمير فرج، مونتاج سلوى بكير، أما الموسيقى التصويرية لهاني شنودة. الفيلم ده يعتبر في ذاكرة الجماهير رغم مرور السنوات، فيلم علامة فارقة ومهمة جمعت محبي السينما باختلاف توجهاتهم. الفيلم دايما يعني من خلال أحداثه بيستند على ميزان الحق والانتصار للمظلوم. أهل الواحد المستضعفين اتعرضوا للظلم وكان لا حول لهم ولا قوة أمام مرتزقة المارشال برعي اللي كان بيفرض سلطته وقوته عليهم، لكن قرروا للجوء لمساعدة الغير، للهروب من وطأة المارشال ورجاله. وحين اقترح حنة على الشيخ عثمان بيستعين بشمس الزناتي لمواجهة المارشال برعي ورجاله، بيتخذ المشاهد جانب شمس، يعرف عنه شيء لأن رجال الواحة كانوا مستضعفين وأصحاب حق. شمس الزناتي في الفيلم بطل بيحمل الكثير من التناقضات اللي بتجعله شخصية جذابة بالنسبة للمشاهد، والمقومات اللي كان بيحملها مش مقومات جسدية، لكن بطل شعبي عنده حلول فردية، مواطن شجاع بيطار الإنجليز ويهرب منهم بدهاء. نرجع لمسلسل اليوم الواحد اللي بدأ تتصاعد فيه الأحداث وأثار أقدام فيفيان محمود وأمال صادق والجزء الخامس، وحنعرف إيه الجريمة ونوعها. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد. صباح الخير يا عائشة. صباح النور. بتولي فين ما بيروش الآن؟ بقول لك ايه يا عائشة، ايه انا كنت عايزك كده ترديله عجله في راسه. جوزي مش مجنون وسبق، وقلنا لك المحاكم موجودة، والمثل بيقول من حكم في ماله ما ظلم. المال بقى ليا فيه. أنا اتفقت مع وردة وجوزها على شراء الجرات اللي يخصها في الأرض، وبكده الجراتين يبقوا من حقي أنا، ده بقى غير حق الشفعة. وردة ملهاش حاجة حدانا، وانت بقى اللي تقدر عليه اعمله. ايه؟ لا ده نقدر على كتير. أيوة، وبكرة تشوف اللي هعمله. يا متولي اقفل مكنة المية يا متولي. ايه ده؟ هو راح فين يا متولي؟ ايه ده؟ ده واقع على الارض واغمى عليه ده ولا ايه يا متولي؟ يا لهوي، ده يظهر انه اتقتل. حد يلحقني يا خلق، حد يطلب الاسعاف. متولي اتقتل، الحقوني يا خلق. اثبت عندك يا فؤاد. انتقلنا لمحل الحادث بناحيه كفر البحر، ووجدنا الجثه ملقاه على الطريق الموصل الى الغيط، والجثه لشخص في الاربعين من عمره يدعى متولي سعد عامر. وقد نبهنا بالتحفظ على مكان الحادث، ويخطر الطبيب الشرعي لتشريح الجثه لبيان ما بها من اصابات والآلة المحدثة لها، ويختر المعمل الجنائي لرفع ما قد يوجد من آثار تفيد التحقيق. الاسم بالكامل عايش يوسف علي. ايه معلوماتك عن الحادث يا عايش؟ منهم لله، ربنا يا رب ينتجب منهم زي ما حرموني من جوزي. اللي هما مين بقى؟ حددي. منصور جوز وردة اخت جوزي، وابراهيم ابو سليمان، ومصطفى زيدان يا بيه. كل دول على خلاف مع جوزك؟ كل دول طمعانين في حتة الارض اللي دخلت كردون المباني، وجات لمتولي جوزي ما بعيدش عنهم، واحد فيهم هو اللي قتله. ادخل. تقرير المعمل الجنائي يا فندم. اه جه في وقته. طب تفضل انت يا ست عيشة. سبب الوفاة رصاصة من عيار ناري. كمل اللي بعد كده حضرتك يا فندم. وتبين ان رفع الاثار اثار الاقدام لارض زراعية مروية حديثا ان احد القدمين غائرا بالارض والآخر سطحي وغير غائر بنفس الدرجة، مما يرجح أن تكون الساق اليسرى مصابة أو بها ضعف، مما يجعل آثار القدم غير غائرة بدرجة الساق اليمنى. التقرير ده جه في وقته وحيأثر علينا سكة الوصول للقاتل، بس يا ترى مين منهم القاتل؟ مسلسل اليوم الواحد، تأليف فيفيان محمود، إخراج آمال صادق. علشان تقولي مين اللي قتل ده يا مراد؟ ما اللي قبضتوا عليه ليه؟ موعدنا مع محبي التشويق والغموض والبحث عن جاني مجهول. كلا سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود من 11 لواحدة ظهرا على موجة إذاعة الإسكندرية. ما زلنا معكم وكلاكيت سادس مرة، وسمعنا الجزء الخامس. وعيشة اتهمت 3 أشخاص بقتل جوزها، واحد فيهم إبراهيم أبو سليمان ومصطفى زيدان ومنصور جوز وردة، هما اللي يعني مشتبه فيهم في قتل متولي طمعا في الأرض. ومعايا مكالمة. ألو انت بعتولنا كمان رسائل واتساب على 012-04-22-5577 وتليفوناتنا 012-27-53-76 و010-36-5429-24-718-719. وجد دلوقتي رسالة واتساب من إيمان محمود بتقول منصور هو القاتل اللي هو جوز وردة، وهو هدده بالقتل لأن هو له مصلحة في ده. تليفون. الو. ايوه عليكم السلام. مين معايا؟ حسن عم ابراهيم. نجوى. ايوه انت اول مره تشاركي معانا نجوى صح؟ ايوه اهلا بيكي. قولي لنا بتقولي مين؟ ابراهيم. عم ابراهيم ده هو رجلي وجعي. تعاون من اول المسلسل خالص. انا عرفت يعني في كلمة عطر أخدان في طبعا تهمنا منها. بشكرك. ألو. تابعي معنا وحتعرفي بعد الحلقة جاي إن شاء الله. أشكرك. ومعنا الأستاذ محمد عبد الجواد. ايوه مين اللي قاتل في راي حضرتك؟ ان شاء الله هو مصطفى زيدان. واقول لك ليه لان طبعا الموضوع ان رجل غرسه والثانيه مش غرسه قوي على وش الطينه بتاعه الارض عشان يتراوت كل يروح لابراهيم ابو سليمان. لكن واحد من الاثنين مصطفى زيدان واللي هو جوز ورده منصور مين بقى اللي مجرم وشراني ويقدر يخطط ويعمل جريمته ويلبسها لحد تاني والارض كده فريح ارضه؟ هو مصطفى زيدان. فمصطفى على اساس ان هو الجار يعني اللي هو الجار واللي هو الارض. لكن منصور ده بيقولوا عندنا كده في الفلاحين قال كلمتين طق حنك. لكن مصطفى زيدان قال لك يقتل. يبقى حضرتك بتقول مصطفى زيدان. شكرا. هو عمل حركة الرجل دي. شكرا. سلام. بتحب الإثارة والأكشن؟ جدا جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكات سادس مرة. تشويق، تركيز، دهشة، توتر. ومعايا مكالمة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام حاج عربي. تحياتي لحضرتك. الله يخليك. قول لي بقى، إبراهيم أبو سليمان ولا مصطفى زيدان ولا منصور؟ إبراهيم يا ستي الكل. أنا كنت عايز أقول مصطفى زيدان عشان هو جاره في الأرض كويس، وهو عايز ياخد الأرض عشان هي طالعة في كردون المباني، كان الإيراد كان ب8000. بعد كده طب إيه اللي خلاك تروح لإبراهيم؟ اللي خلاني أقول لإبراهيم لأن هو من أول التمثيلية هو صعبان عليه الأرض من 8000 لـ20. ماشي، يعني حريص إن هو ياخدها. ممكن اقول ابراهيم وممكن اقول مصطفى زيدان زي ما قال استاذ محمد عبد الجواد برضو. يعني بشكرك. وبعدين احنا هنسيب الاختيار لحضرتك هتسيب الكل. لا، الاختيار للمسلسل مش ليا. بشكرك، مع السلامه. إسلام السيد بيقول عن طريق رسالة الواتساب، هو شاكك في منصور لأنه بيقول جوز وردة له طبعا حق في إيراد ما ياخد الثلاث قراريط، فوجهة نظر برضو. ومعنا مكالمة تانية. عليكم السلام. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. مين معايا؟ اللي جات البرايين. مين حضرتك؟ معاك السلام. اسم حضرتك؟ سليمان بركات من البحيرة. أهلا بيك وأهلا بكل أهل البحيرة. ماشي، شكرا. شكرا. ورسالة تانية من ندى الأمير، وبتقول إن إبراهيم أبو سليمان هو القاتل لأن عشان أثار الأقدام، وهو أول ما دخل عندهم قال إن رجله وجعاه وقالت له اقعد، فمن بداية المسلسل واضح إنه هو إبراهيم أبو سليمان. والإثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. سادس مرة. كل يوم حد على موجة إذاعة الإسكندرية. ومعايا تليفون. الو. ايوه ايوه، استاذ عبد المنعم. انا بقول هو الاخ ابراهيم اللي هو عمل حكايتي. ابراهيم ممكن يعرض ده. طب ايه السبب؟ ايه اللي خلاك تروح لابراهيم؟ هو فكر بدي وجعاه وفي اثار قدام كده يعني مش واضحه، ممكن يكون هو يعني. اشكرك، شكرا، مع السلامه. الأستاذة أمت حسن بيقول إن هو إبراهيم برضو علشان الإعاقة اللي في رجله. ومعايا أم رامي. أيوة يا أم رامي. إبراهيم. تفتكري إبراهيم؟ عشان رجيه والأعاقة وأجاء نتعبير وشعفين. طيب، أشكرك يا مرام. العفو حضرتك. صفوات كلمتني والخط قطع وهي بتقول إبراهيم، والحقيقة هي أول واحدة قالت إن هو إبراهيم، فعشان برضو ننسب الحق لأصحابه. وكمان معايا واتساب من أشرف حامد وبيقول هو شاكك قوي في مصطفى زيدان علشان بحكم الجيرة، وهو اللي هيستفيد من الأرض كلها ويقدر يطلع عليها عمارة كبيرة لأنها دخلت في كردون المباني. عشان تقولي مين اللي قتل داليا مراد؟ ما اللي قبضتوا عليه ليه؟ موعدنا مع محب التشويق والغموض والبحث عن جاني مجهول. كلاكيت سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود من 11 لوحدة ظهرا على موجة إذاعة الإسكندرية. معايا رسالة من أم هند بتقول إن هو إبراهيم أبو سليمان علشان موضوع إعاقة رجله وأثار الأقدام. اللي بيحب الأكشن والإثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. ومعايا مكالمة. ألو، أهلا بيك يا محمد. محمد عادل محضرتك. أهلا بيك محمد. تفتكر مين اللي قتل متولي؟ خلي بالك أنا ما سمعتش حاجة. خلي بالك أنا لسه جاي من الدور. خلي بالك. طب أمال إيه؟ إبراهيم. إبراهيم أنت خدتها كده مع أي حد يعني؟ لا أنا كنت سميح قبل ما أمشي ورحت صليت الظهر وجيت. يعني أنت كنت متابع من الأول بس الجزء اللي كان فيه القتل ما سمعتهوش. بس أنت شاكك في إبراهيم. اشمعنى طيب؟ ليه؟ عشان الإعاقة اللي عنده والأثر الأقدام اللي اكتشفها المحامي. أيوه ماشي يا محمد، شكرا. هو كتير بيقولوا إبراهيم وفي مصطفى زيدان وفي منصور، احنا لغاية دلوقتي مش قادرين نتوصل مين هو اللي قتل متولي. ومعايا مكالمة. ألو ألو، الخط قطع. في رسالة من أشرف حسن بيقول إن هو شاكك في مصطفى زيدان وإبراهيم، ده تمويه برضو، وجهة نظر مختلفة. بتحب الإثارة والأكشن؟ جدا جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكيت سادس مرة. غموض، تشويق، تركيز، دهشة، توتر. كل ده في كلاكيت سادس مرة؟ أيوة كل ده في كلاكيت سادس مرة لحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود. الو السلام عليكم يا مهاجر. عليكم السلام. ام عبد الله. ابراهيم ايش معنى ابراهيم يا ام عبد الله؟ عشان العقل عنده ورجليه مع في الارض. بشكرك. شكرا. مع عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بيك. الحمد لله. إيمان. أنا بقول إيمان أنت أول مرة تشاركي معايا؟ لا شاركت معاك مرة وانتظر كده. طيب أنت شايفة مين؟ مصطفى ولا إبراهيم ولا منصور؟ إيه؟ مصطفى زيدان؟ صوتك بيقطع. أشكرك. إيمان حاولي تتصلي بينا مرة تانية علشان المكان اللي انت فيه ما فيهوش شبكة. رجعت لنا إيمان. إيمان شايفة مين اللي قتل؟ وردة. وردة أخته؟ آه. تفتكري ممكن الأخت تقتل أخوها عشان إرادة أرض؟ عادي عادي. وإحنا زمن الغريب دلوقتي. عادي؟ هو مش عادي خالص بصراحة. أنا بشكرك. لا مش قتل قتل يعني. ممكن تكون حطت له السم بتاعي يعني. لا ما هو مات مقتول بالرصاص كمان. لا هو مات مقتول بالرصاص. اه انا ركزتيش انت في الحته دي. الحته دي فاتتك. كنت بتعملي كوبايه شاي ولا حاجه. بشكرك يا ايمان نورتيني. صعب قوي ان اخت تقتل اخوها حتى لو كان علشان مش ايراد ارض. لو حتى فدادين كتير يعني ما افتكرش ان ده ممكن يحصل. هو دلوقتي احنا عندنا ثلاثة مشتبه فيهم. ابراهيم ابو سليمان اللي هو حريص جدا على ان هو يشتري الارض عشان دخلت في كردون المباني. ومصطفى زيدان الجار اللي هو حاسس انه اولى. وكمان زوج الاخت اللي حاسس ان لها حق في ارض اخوها. ده ممكن. لكن الاخوات يقتلوا بعض؟ لا. ريهام حسن بعتلنا رسالة على الواتساب بتقول إن هو إبراهيم أبو سليمان. اللي بيحب الأكشن والإثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. سادس مرة. ومعنا مكالمة. أستاذ أشرف أهلا بيك. أهلا بحضرتك. دايما كده أستاذ دايما منورانا أستاذ. الله يخليك يا أستاذ أشرف. قولي. أنا بقول إبراهيم. إبراهيم ليش معنى إبراهيم؟ ليه مش منصور؟ إيه؟ مسلسل اسمه إيه؟ أثر أقدام. ماشي ماشي يا استاذ اشرف، تابع معانا واسمع الجزء السادس بقى. ودلوقتي هنسمع الجزء السادس وهنتأكد مين القاتل ونشوف مستمعينا توصلوا الحل الصحيح ولا لا. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد. مصطفى زدان عبد السلام، انت هددت مجني عليه ان ما باعلكش الارض انك هتاخد حقك بايدك. حصل يا باشا، لانني اتفقت مع اخته اشتري نصيبها في الارض، واظن انني اولى من غيري بباقي الثلاث جراريت. عشان كده بقى خلصت الموضوع بنفسك وقتلته. لا لا لا لا، ما حصلش يا باشا. أنا كنت في الوقت دي في داره، قلت أحاول معاه مرة تانية، ولما عرفت أنه في الغيط قلت أروح له. وعلى ما وصلت كانت البلد كلها ملمومة حوالين جثته. يا باشا يا باشا، دي خال ولادي، ومهما حصل لا ممكن يكون القتل سكتي. وتهديدك له في القهوة قدام كل الزباين، الواحد ياما بيقول في ساعة غضب. وبعدين دول 20,000، أنا ومراتي وولادي أولى بيهم. واتفاقك مع مصطفى زيدان على جوز أختك؟ اتفاق إيه يا باشا، ما تقولش كده. كل اللي حصل إني ربطت معاها على شراء نصيب مراتي بس. تقدر تقولي كنت فين حوالي الساعة 7:30 صباحا؟ كنت نايم نايم زي باقي الخلق، وصحيت زي كل أهل البلد على الخبر المشؤوم ده. تبقى على أقوالك. معايا ختني يا باشا. انت سبق يا حاج إبراهيم انك اتفقت مع المجني عليه على شراء الأرض. حصل يا بيه، وجرينا الفتح، لكن هو رجع في كلام. والسبب؟ مصطفى زيدان هدده، وهو معروف في البلد بالإجرام والسكك البطالة، فخاف منه ورجع في كلام. طيب أقدر أعرف كنت فين حوالي الساعة 7:30 صباحا؟ وهو هتقولي كنت نايم زي باقي الخلق، لأن مراتك قالت إنك خرجت. أيوة يا بيه، رحت سوق التلات بتاع البهايم عشان ادور على كم حته كده نهوى اشتريهم. انت كذاب يا ابراهيم. عيب يا باشا تقول عليا كده، هاني راجل كبير وما اكذبش. انت رحت الارض المتولي. ما حصلش. حصل، والدليل اثار رجليك. انت عندك عقد في رجلك الشمال مش كده؟ دي حادثه قديمه واثرت عليه. الحادثه دي بقى هي اللي كشفتك يا حلو. أثر رجليك على الأرض أكدت إنك أنت الجاني يا إبراهيم. قتلته ليه؟ أنت يا إبراهيم قتلته ليه؟ أنا ما كنتش ناوي أقتله، طولت بالي عليه يعني. الأرض كان سعرها 5، اديته 8 ووصلتهم 10. كنت عارف إنها دخلت كردون المباني. إيوه، وكان نفسي أعمل عليه مشروع كبير، لكن هو هدم بطمعه واتهمني بالكذب وقال إني ضحكت عليه. كل ده سكت عليه، لكن اللي غضني إنه قال لي الأرض دي حديها لمصطفى زدان عندا فيك عشان أحرق قلبك عليه قصاد كذبك علي. أجله هو ما كذبش علي وكان صريح معاي. ساعتها ما شفتش قدامي، جريت على ظهري، جبت البندقية بتاعتي ونشيت بيه. وفين البندقية بقى؟ في جهة الترعي، وقريتني حصلها لاني مش وش سجن وبهدلي ولي راجل في السن ده. مسلسل اليوم الواحد، تأليف فيفيان محمود، إخراج آمال صادق. ممكن الطمع يوصل للقتل؟ يعني بجد حاجة صعبة جدا ان واحد علشان يعمل مشروع يقتل شخص. طيب لو المشروع ما تعملش ايه المشكلة؟ فان احنا نوصل لهذه المرحلة، وخصوصا الحاجات دي بتحصل في الريف. وبعدين لفت نظري حاجة تانية في المسلسل، حكاية البنت اللي ليها إيراد ومش عايز يدهولها، مجرد ان هو شورها، وده واجبه طبعا كأخ كبير ان هو يشور أخته، لكن البنات لها حقوق والحقوق لازم ترد لأصحابها. فالحكاية كانت صعبة وغريب قوي ان احنا نوصل لهذه المرحلة من الطمع علشان الأرض. الحقيقة عدد كبير من مستمعينا توصلوا للحل الصحيح اللي هو إبراهيم أبو سليمان علشان الإعاقة، واسم المسلسل كان موحي. الزميلة فيفيان محمود أثناء التأليف وضحت لكم الموضوع وقربت الإجابة بسرعة لعدد كبير من المستمعين، منهم مؤمن وأشرف وصفوات وإبراهيم وإسلام وغيرهم طبعا من مستمعينا اللي تابعوا معنا الحلقة. أنا بشكر كل المستمعين اللي شاركوا معايا وكمان اللي سمعونا وما قدروش يشاركوا. شكرا على متابعتكم. تكلكت سادس مرة. ومسابقتنا كانت عن شمس الزناتي، الفيلم المصري للكبير عادل إمام وإخراج سمير سيف، عن قصة العظماء السبعة الأمريكية. تحية كبيرة لفناني اسكندرية، ممثلي إذاعة الإسكندرية العمالقة، سواء اللي موجودين حاليا أو الراحلين اللي شاركوا معانا في مسلسل اليوم الواحد النهاردة. الفنانة القديرة نادية أمير، أيمن الخشاب، فريدة صلاح يحيى، ماجد الهجراسي، محمد ولي الدين، والضابط ياسر عبد العزيز. أيضا تحية لفيفيان محمود، مؤلف مسلسل اليوم الواحد النهاردة أثار أقدام، وأمال صادق المخرجة. على مود عيونك باقي أضحك من كل عماقي، وبعمرك آنت نهماس على مودك أنت وبس، وبعمرك آنت نهماس على مودك أنت وبس. كنا معاكم على مدار ساعتين مع الغموض والإثارة والبحث عن الجاني وكلاكيت سادس مرة، وفريق عمل يوم الحد أحلام الصباغ على مكسر الهواء. على مودك أنت وبس أسهر وتأنق والبس، على مود عيونك باقي أضحك من كل عماقي، على مود عيونك باقي أضحك من كل عماقي. كنترول الإذاعة زميل محمد أحمد إسماعيل. على مودك أنت وبس وبعمرك آنت نفس، على مودك أنت وبس. مذيع الفترة الزميلة أمل إبراهيم. وكنت معاكم محاسن متولي. شكر خاص للزميلة المخرجة فيفيان محمود.